الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: قرأت الجزء الأول من القرآن وكنت أعتقد أنني قد طهرت من دورتي أكرمكم الله فاغتسلت، وعند صلاة الظهر اكتشفت أنني باقية لم أطهر، فهل يجب علي إعادة قراءة الجزء الأول لأنني أريد ختم القرآن؟ الحمد لله، لا يجب عليك إعادته، لأن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن ولكن من غير مس، فإنه ليس هناك دليل يدل على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، وكل حديث في منع الحائض من قراءة القرآن فإنه حديث ضعيف لا يصح، فقراءتك للقرآن حال كونك حائضا وأنت لا تعلم